الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن you بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك اليوم الحق فمن شاء يا ليتني صدق الله العظيم.